يا خراب ايه المعر دي. وبعدين ايه يقول له في قصيدة تانية: قضى الله يا كافور انك اول. دي ربنا اظاهر، وليس بقاض ان يرى لك ثاني. يا سلام، كده للدرجة دي؟ لما ما ادهش طلب وقال ايه يا خراب، مسك وبقى مسكي. أريك الرضا لو أخفت النفس قافية، وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية. أمينا وإخلافا وغدرا وخسة وجبنا، أشخصا لحتلي أم مخازيها؟ وتعجبني رجلاك في النعل، مهم لما يكون كده يبقى بيضة أو كده. إنني رأيتك ذا نعل وإن كنت حافية، ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. ولولا فضول الناس هيقولوا لك جئتك مادحا بما كنت في نفسي به لك هاجيا. أقول لك ده اللي بمدحك وأنا بهجيك، إنما الناس هيقولوا لك، يبقى بيدل على إنه غبي ولا مش غبي. ألم ترى أنه في كل واد إيه؟ ويجي يمدح الكرم والكريم ويطلعوا التاني. الله، متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. الله بيمدحه إنه كريم وهو بخيل، يمدح الكرم وهو إيه؟ الحطي البخيل ده يوصف قصة واحد كريم ويجد الوصف بتاعها تمام. قال طب ما تسمع تعب تسرق لك منه حاجة مثلا. الراجل اللي قاعد في كده وبعدين مش لاقي اكل ولا شرب وعنده عيال جعانين وقعد ثلاث ايام ما ياكلش، يوم الحطيئه البخيل اللي هو اللي يقعد يشجعه على الايه؟ على الكرم، لدرجه انه يجعل الكريم دي عايز يذبح ابنه عشان ياكل الناس. طب يا اخي ما تاخد لك عبره. يقول لك وفاوي سلاسل، قعد ثلاث ايام ما اكلش، عاصب البطن، محزم، ما فيش مرمل، ارمل عليه امد اولاد مال طاول سلاس عاصب البطن مرمل ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساكن الرسمة. أخي جفوة فيه من الأنس وحشة، يرى البؤس فيها من شراسته نعمة، وأفرد في شعب عجوزا إذا أها ثلاثة أشباح تقاله ببهمة. زي ما يكون معيز حفاة عراة مختزة وخبز ملة، ولا عرفوا للبر مش خلقوا طعمة. ما للرجل ده اللي بالشكل ده الغلبان اللي مش لاقي حاجة دي؟ قال لك رأى شبحا واحد وسط الظلام فراعه، فلما رأى ضيفا فشمر واهتم، انت هلاقي حاجة. فلما رأى ضيفا تشمر ايه واهتم. وبعدين ابنه قال له ايه؟ قال له يا أبتي لا تعتذر بالعذر، على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا زما. قال له اذبحني ويسر لهم طعمة. فقام ابنه لما رآه بحيرة: أيا أبت اذبحني ويسر لهم طعمة ولا تعتذر بالعذم، يعني بالفقر، على الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ايه زمن. فبينهما لسه في الأخذ والرد من الولد، عنت على البعد عانته سرد من بقر الوحش، قد انتظمت من خلف مسحلها نظرة عطاشا تريد الماء. شوف بقى بأكر وحش جاي سرب بحاله. فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أظمى، فأمهلها حتى تروت عطاشها، وأرسل فيها من كنانته سهمة، فخرت نحوص ذات جحش سمينة، قد اكتندت لحما وقد طبقت شحمة. فيا بشره إذ جرها نحو قومه، ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدما، وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم، وما غرموا غرما وقد غنموا غنما. وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم، والأم من بشرها أمة. الله، الراجل اللي بالشكل ده ولا دي وعمل ده بده يذبح ابنه. قال الحطيئة اللي كرمه ويعمل فيه أصيلة. يبقى في كل واد يهمون ولا لا؟ في كل واد ايه يعني. والمتنبي اللي قال: فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. طلعوا عليه